السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الفصل الأخير في هذا الكتاب وفي هذه الدورة هو بحث طرق تحمل الحديث. المراد من طرق تحمل الحديث هو هذا الراوي الذي تعرضنا له في الدرس السابق، والذي ذكرنا شروطه، الشروط التي يجب أن تتوفر فيه لقبول روايته. هذا الراوي أيضا زيادة على الشروط التي يجب أن يتصف بها لكي تقبل روايته، أيضا هناك شروط في كيفية تحمل الرواية. بعبارة أخرى، من وين جابها الرواية؟ هذا الكلام الذي أخبره من وين جاب؟ ننظر هذه الرواية كيف وصلت إليه، ما هي الطريق التي وصلت إليه. هناك طرق مشروعة بحيث نقول هذا طريق شرعي والرواية على هذا معتبرة وصحيحة، وعندنا طرق غير مشروعة حتى لو كان الراوي ثقة وحدث بها الرواية لا قيمة لها. العلماء ذكروا ثمانية طرق بها يتحمل الراوي الرواية. الطريقة الأولى وهي الأشهر هي السماع من الشيخ. الراوي يذهب إلى أحد المشايخ، أحد المحدثين، يجلس بين يديه ويسمعه يحدث، فتنتقل الرواية من صدر الشيخ إلى صدر هذا الراوي عن طريق السماع. وهذا كان دأب أغلب المحدثين، كان المحدث يجلس على المنبر ويحدث الناس مثلا بفضائل أهل البيت، مثل كتب مثلا الأمالي، أمالي الطوسي، أمالي الصدوق. ليش هو اسمه أمالي أصلا الكتاب؟ اسمه أمالي لأن صاحب الكتاب يملي على الناس. أمالي جمع إملاء، فهذه الأحاديث يقول لك ترى أملاها الشيخ الطوسي على التلاميذ، هذه الأحاديث أملاها الصدوق على تلاميذه على طلبته. فهذا المحدث ينقل الحديث بلسانه فيسمعه الناس، إما يحفظونها في الذاكرة يخزنها أو يكتبها. وهذا الشيخ المحدث إما يقرأ من حفظه أو يقرأ من كتابه، لا فرق بين الأمرين. هذه الطريقة يطلق عليها السماع. بعض العلماء قال السماع هو أرفع طرق التحمل وأعلاها عند مشهور المحدثين. يقول لك أفضل طريقة هذه. ليش؟ أولا لأن هذا الشيخ نقل الحديث كما سمع. شنو كما سمع؟ يعني مثلا افترض هو سمع من الإمام، نقل الحديث وضبطه كما ضبطه الإمام. تعرف أنت حركة واحدة قد تغير معنى الحديث، حركة واحدة تغير معنى الحديث. شوف أنت آية الوضوء، خلافنا مع المخالفين مع أهل السنة، منصوبة أو مجرورة؟ وإذا كانت منصوبة كيف تخريجها، وإذا كانت مجرورة كيف تخرج؟ لما مثلا الشيخ يعطيك كتاب يقول لك هذا كتابي انقل، قد لا تكون ضبطا في النقل، ربما يختلف بعض حركات الرواية، قد تتشابه عليك بعض الحروف، فاحتمالية الخطأ أكثر. أما السماع المباشر لا، احتمالية الخطأ أقل، أقلها نظما أنك سمعت الحديث كما أداه ذلك الراوي. فلذلك قالوا أن سماع لفظ الشيخ أي المحدث هي من أعلى طرق السماع، وأعلى طرق التحمل، عفوا، أعلى طرق التحمل وأضبطها، لأن هذا الشيخ أعرف بوجوه تأدية الحديث. زين، هذا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي القراءة على الشيخ. كيف؟ هذه الطريقة هي لعلها كان يعمل بها عند محدث العام. شوف مثلا في الشعراء، عادة يكون هناك شاعر هو ينظم الأبيات، ينظم القصائد، ولكل شاعر راوية، واحد خلنا نقول مثلا عبر الآن سكرتير، يحفظ أبيات هذا الشاعر وهو الذي يلقيها في كل مكان، فيقال فلان راوية فلان، فلان راوية فلان. الناس إذا يريدون يسمعون قصيدة الشاعر ما يروحون نفس الشاعر، شعراء الكبار، يذهبون إلى الراوي. نفس الشيء عند المحدثين، نفس الشيء بالذات محدث العام. مثلا أنا محدث عندي كتاب كله أحاديث، يجتمع الناس في المسجد ليسمعوا من هذا الكتاب، ليس أنا من أقرأ من هذا الكتاب، الذي يقرأ من هذا الكتاب المستملي، يقرأ والناس يسمعون قراءة المستملي من هذا الكتاب، فهذه ما يطلق عليها أنها سماع، لا، هذه قراءة. أو لا، أنا هذا المحدث أستاذي، أذهب إليه يعطيني كتاب، ويقول لي اقرأ، وهو أنا أقرأ هو يسمع. أو العكس، هو بنفسه يمسك الكتاب ويقرأ علينا. فالقراءة على الشيخ لها عدة صور، لعله أوصلها البعض إلى 5 صور. إما أن يكون الشيخ هو يقرأ، أن يكون عفوا الطالب يقرأ الحديث والشيخ يسمع، أو يكون الشيخ يسمع إضافة إلى سماعه، يكون ممسكا بالأصل، الكتاب الأصلي، للمقارنة بين ما يقرأه الطالب وبين ما يقول. 3، أن يكون لا، الأصل مو عند الشيخ، عند هذا مثلا اللي سميناه المستملي، يكون عنده وهو يملي ويعرف أنه هذا ثقة وهذا يعرف بالأحاديث. 4، تكون القضية قضية حفظ مثلا إلى آخر. على كل حال، في كل هذه الصور هي قراءة يشترط فيها شيء ليكون الطريق معتبر. ماذا يشترط؟ هو إمضاء الشيخ، أن يمضي الشيخ هذا الشيء. كيف يمضي؟ أنت قرأت رواية، مو لازم يقول أمضيت هذه الرواية، نفس سكوته وعدم اعتراضه يدل نعم أنك أنت نقلت الرواية بشكل صحيح، قرأتها بشكل صحيح. هذا إمضاء، يفهم من هذا الإمضاء. إمضاء يعني إجازة؟ نعم، لا مو إجازة، لأنه إجازة شيء ثاني. إمضاء يعني كأنه يختم عليها، يقول هذا صحيح. إيه، هذه القضية ربما تكون في بعض الروايات شبيهة بها، عبر عليها بالعرض. كيف العرض؟ تعرضنا إلى هذا أكثر من مرة، أن يأتي الراوي ويعرض الحديث على الإمام. افترض مثلا كتاب من الكتب، موجود في الساحة الشيعية. يأخذ الراوي هذا الكتاب ويعرضه على الإمام. كيف يعرضه؟ يقرأه على الإمام. وهذا موجود في الروايات. الإمام الكاظم عليه السلام يخبر أحد الأصحاب: اذهب فتفقه واطلب الحديث. فذاك يسأل: قال عن من؟ عن من أطلب الحديث؟ قال عن فقهاء المدينة، ثم عرض علي الحديث. قال: فذهب فكتب ثم جاء فقرأه عليه فأسقطه كله. شفت، سمع الحديث من ناس ثانين ثم عرضه الإمام وقرأ هذه الأحاديث على الإمام. هذه قراءة. الإمام هنا لم يمضي، أسقطه، قالوا لا هذه الأحاديث غير صحيحة، ما أقبلها. فالقراءة على الشيخ أيضا من موارد أو من مصادق تحمل الرواية، ومن المصادق المعتبرة. إذا الراوي تحمل الرواية بهذه الصورة، نعم. الطريق الثالث وهو الإجازة. الإجازة هي أن يطلب الراوي الإذن من المروي عنه. أنا سمعت منك حديث، هو عدد الإجازة مو في حديث، سمعت منك كتاب كامل فيه 100 حديث مثلا، أطلب منك الإذن أن أروي هذه الأحاديث عنك فتأذن لي بذلك. هذا الإذن يطلق عليه إجازة، يقال استجزته فأجازني. هذا الإذن اسمه إجازة. فالإجازة هي أن يجوز المروي عنه للراوي أن يحدث عنه بهذه الأخبار التي سمعها منه. والإجازة تارة تكون شفوية، أي أجزتك حدث الناس اروي عني، مثل ما هو وارد عند الأئمة عليهم السلام، بعضهم يسألهم أحدث بهذا الحديث، نعم حدث. وبعضها لا، إجازة كتابية، يكتب ورقة إلى فلان بن فلان بن فلان أجيزه أن يروي عني كذا وكذا وكذا، اللي هي موجودة إلى يومنا هذا واسمها إجازة الرواية، إلى الآن موجودة. كتابة، إيه كتابة، ورقة ومخطوطة بعد خط حلو. زين، شنو فائدة الإجازة؟ الإجازة ما هي فائدتها؟ يقول الإجازة لها فائدتين. الفائدة الأولى في تلك العصور، طبعا هو في هذا العصر، في تلك العصور أن الراوي عندما يستجيز شيخه ليروي عنه الكتاب يصير عندنا علم أن النسخة صحيحة. يعني أنا عندي كتاب مثلا، كتبت كتاب أحاديث عن الأئمة، جئت أنت ونقلت، طلبت مني أن أجيزك. عادة الإجازة تكون مسبوقة إما بسماع أو بقراءة، سمعت وقرأت أو قرأت هذه الأمور خلصت وانتسخت هذا الكتاب، صارت عندك نسخة من هذا الكتاب صحيح. الآن أنا أمضي هذا الكتاب فأجيزك بروايته عني. هنا نعلم أن نفس النسخة الموجودة عندي عندك، أعرف أنك انتسخت هذه النسخة من هذا. بعد 50 سنة طلبتك يريدون هذا الكتاب، كتاب فلان بن فلان، تقول نفس الشيء، تعالوا عندي 3 أيام تقرؤون الكتاب أو يقرؤون عليك الكتاب وينسخون، نسخوا الكتاب، راجعت نسخهم شفتها صحيحة أجزت. وهكذا من هنا إذا صار انتقال الكتب بالإجازة نصير نعلم أن هذه الإجازة فيها حفاظ على النسخة الأصلية، يعني احتمالية الخطأ، التصحيف، التحريف، السقط ضعيف أقل. هذا في تلك العصور. أما في هذه العصور فالغاية من الإجازة إجازة الرواية فقط هو التبرك، هو أن نتبرك بوجود طريق سند لنا لأهل البيت عليهم السلام، هذا هو فقط. نعم بين قوسين يعني أحد بعض الفقهاء واحد سأل قال لماذا أنا أقوم بهذه المستحبات المذكورة في بعض الأحاديث، أتجنب المكروهات ولا أرى الآثار المترتبة عليها؟ يقول الآثار لم أرها، ما شفت آثار، مثلا قال إذا فعلت كذا يحصل كذا، فشنو جاوب ذاك الشيخ؟ طبعا أكثر من قول عن أكثر من شخص، قال لأنك غير مجاز بها، هذه من فوائد إجازة الرواية، قال غير مجاز، قال لعل الأئمة عليهم السلام فقط يعني كانت هذه في دائرة خاصة، فالأثر لا يتحقق إلا لمن أجيز بها. ففعلا هذا الشخص طلب إجازة، لعل هذا الكلام صحيح أو فيه من الصح. على كل حال فالكلام حول فائدة الإجازة في ذلك العصر، نعم هي من مصاديق التحمل الرواية المعتبرة، إذا فلان أجيز بهذا الكتاب هذا يعتبر أمر جدا جيد ويعتبر طريق معتبر لانتقال الرواية. الطريق الرابع هو المناولة. شنو المناولة؟ وهو أن يعطي الشيخ الطالب كتابا في الحديث. أنا أجي أعطيك كتاب يدا بيد، أقول لك هذا الكتاب، مو مثل الفرض السابق أني أنا أجي أنسخ الكتاب من عندك، لا، نفس الكتاب أناوله إياك. نعم المناولة تارة تكون بالإجازة، فتجي الصور التي ذكرناها سابقا، أنه تارة هو يقرأ علي الكتاب أو أنا أجي أقرأ عليه الكتاب أو واحد ثالث يقرأ الكتاب مثل ما ذكر، وتارة لا، المناولة تكون مجردة عن الإجازة، يعني الشيخ يجي يعطي الطالب كتاب ويقول هذا سماعي أو هذه الأحاديث التي سمعتها، بدون أن يقول أجزتك أجيزك بالرواية ولو يكتب له إجازة لا. زين فوقع الكلام في حكم المناولة، قالوا إذا كانت المناولة من الشيخ إلى الراوي، الشيخ أعطى الراوي كتاب وقال له اروه عني، يعني مناولة مقرونة بالإجازة، هذه لا شك في جوازها وأنها من الطرق المعتبرة. أو لا، يجي هذا الشيخ ويعطي الراوي كتابا ولا يجيزه. هنا وقع الكلام، ليش؟ احتمال عطى هذا الكتاب للاطلاع الخاص، لعل في هذا الكتاب أحاديث ضعيفة أحاديث مكذوبة لا يرضى هذا الشيخ بأن تروى عنه، مثل ما أنا مثلا لعله كتبت في مسألة علمية وجيت أعطيتك مقال، أنت بما أنك طالب علم محصل أعطيتك هذا المقال للإطلاع إذا عندك مناقشة، لكن لا أرضى بنشره، لعل هذا الشيء يكون مثلا ترويجا للضلال، صحيح أو لا؟ فأنا وإن كنت أعطيتك هذا المقال هذا الكتاب لكن لا أرضى بأن ينشر. فلذلك البعض قال أن المناولة إذا كانت غير مقرونة بالإجازة فليست بحج. هذا اثنين. ثلاثة العكس، الآن إذا جاء الطالب إلى الشيخ وأعطاه الكتاب، أنا مثلا حضرت عندك فترة طويلة أسمع الأحاديث ثم كتبت هذه الأحاديث في كتاب وجبت هذا الكتاب قلت لك هذا سمعته منك، يقول هنا صولتين. ثالثا الشيخ ينظر في الكتاب، يقلب الكتاب يشوف هذه أحاديث أو لا، يقول هنا حجة، خلاص يعرف أن هذا حديثه انتهى. وثالثا لثقته في الطالب قال له هذا كتابي وهذا سماعي من، قام أجازه. مثل الآن نشوف بعض العلماء مثلا لثقتهم ببعض الطلاب يجيب للطالب كتاب يقول له مثلا سيدنا شيخنا أريد منك أن تقرض لهذا الكتاب، تقريض اكتب لي مقدمة يعني لهذا الكتاب، لأنه يثق فيكم مباشرة يكتب مقدمة، بعدها مع الأيام تطلع مصيبة في هذا الكتاب يقول لا أنا ما اطلعت على الكتاب. فهم كيف؟ صارت هذه كثير كثير صارت. فلذلك المناولة التي لا تكون مقرونة باطلاع الشيخ على الكتاب وبإجازة الشيخ يعني المروي عنه، هذه المناولة لا قيمة لها. وطبعا هذه قضية المناولة وردت في بعض أحاديث أهل البيت عليهم السلام. جذاك الرجل للإمام الرضا عليه السلام قال الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول ارويه عني، يجوز لي أن ارويه عنه؟ ما قال ارويه. قال إذا علمت أن الكتاب له فارويه عنه. له يعني هذه أحاديثه، وهذه الأحاديث مضبوطة ولا إشكال فيها، فعادي يعني تصير تحصيل للإذن، تحصيل للإذن خلنا نقول بالفحوى مثل ما نعبر. نعم هو ما صرح لكن أعلم أن هذه الروايات هي معدة سابقا يعني للرواية، فيقول لا إشكال ارويها. فتشوف هذه المناولة مذكورة، وحتى ترى الإجازة مذكورة في أحاديث أهل البيت عليهم السلام. قضية العرض ذكرناها، أغلب هذه الأمور حصلت في أيام الأئمة عليهم السلام. لما إحنا نقول حجة وليست بحجة، قسم منها دليلنا على حجية هذا النوع يرجع إلى الروايات وتعامل الأصحاب رضوان الله عليهم مع الكتب التي صنفت في أيام الأئمة عليهم السلام. إذن عندنا الآن الأمر الرابع المناولة، الخامس الكتابة. شنو الكتابة؟ قال وهي أن يكتب الشيخ حديثه لحاضر أو غائب بخطه أو بخط آخر مع وجود أمارة تدل على أمر الشيخ له بالكتاب. يعني هذه الأحاديث كتبت، قام شخص الشيخ كتبها، سواء هذا الشيخ كتبها لتلميذه الموجود الآن بجانبه أو لواحد بعيد، مثل ما عبرنا سابقا بالمكاتبة، لكن المكاتبة خاصة برواية الأئمة عليهم السلام. زين أنا الآن عندي كتاب، عندي كتاب عن هذا الشيخ، كتاب فيه روايات لهذا الشيخ هو كتبها بيده، طبعا لم أسمعها من، لم يناولني إياها مثلا، لم أقرأها عليه، فقط كتاب للشيخ. ماذا أصنع؟ يقول تارة هذا مجاز بالرواية، إذا مجاز انتهت القضية، واضح ترجع إلى بحث الإجازة. تارة لا مو مجاز، يعني على سبيل المثال أجيبك مثال، واحد كتب كتاب، كتب كتاب وتوفى، وجدنا كتاب روايات بخطه، هذا الكتاب يجوز أن نرويه عنه أم لا؟ يقول إذا هناك قرائن أن هذا الخط خطه وأن هذا الكتاب كتابه، مع تحصيل الاطمئنان بأن هذا الكتاب معد للرواية وللنشر بين الناس، يجوز. أما ما لم تجتمع هذه الشروط فلا. ليش؟ يمكن كتب هذا الكتاب يريد يجمع الأحاديث المكذوبة، يمكن أو لا؟ يمكن. فلا بد أن نطمئن من هذه الأمور، أولا أن هذه الأحاديث هي حديثة، وأن هذه الأحاديث معدة آنفا للنشر وللرواية، وثالثا أن نضمن أن هذه الأحاديث لم تتعرض إلى دس زيادة نقيصة. فهذا ما يتعلق بالكتابة. السادس الإعلام. شنو الإعلام؟ قال وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه مقتصرا عليه من غير أن يأذن له في روايته عنه. يعني أنا حدثك بشيء وأخبرك أن هذا الحديث هو خاص بك، هل يجوز لك أن ترويه عني أو لا؟ هذا جائز أو لا؟ يقولوا لا، الأغلبية يقولون هذا ليس بجائز. ليش؟ يقولوا لعل وجه الاختصاص هذا لوجود حيثية لا نعلمها. تارة الاختصاص لشيء، أجيب لك مثال. مثلا عند العامة يجي عبد الرزاق الصنعاني يحدث فلان مثلا أبو الأزهر النيشابوري بحديث في فضائل علي، ويعلمه أنه لم يحدث بهذا الحديث غيره، بعدها أبو الأزهر ينقل، نقول لا هنا عادي. ليش؟ لأن عدم تحديث عبد الرزاق بهذا الحديث لعامة الناس كان للخوف، خايف، كان موجود مانع، المانع الآن ارتفع، حدث عادي. بهالمقدار يجوز، بهذا المقدار الإعلام يجوز، حتى وإن كان قال لي أن هذا الحديث خاص بك. إذا علمت واطمأننت أنه هذا المانع والمانع رفع، انتهت القضية عادي. تاتا لا، إما المانع موجود بعده أو ما أعرف المانع أصلا، لا أعرف ما هو المانع. هنا أغلب العلماء يقولون لا يجوز الرواية، مثل ما واحد يستأمنك على شيء يجوز؟ لا، قد ذاك الشخص لا يريد أن يعلم الناس سواء في حياته أو بعد موته أن هذا الحديث جاء من طريقه، شنو السبب ما نعرف، لذلك لا، هالصورة لا تجوز الرواية. تماما مثل واحد في هالزمن يأمرك أو يطلب منك شيئا، يعني يخبرك بشيء ويطلب منك عدم نشر هذا الشيء، ما يجوز لك، لعل في نشره هاتك، نفس الشيء نزلوها نفس المنزل. السابع الوصية، وهي أن يوصي عند سفره أو موته لشخص بكتاب يرويه ذلك الشيخ، هو مسافر أو بموت، وعند موته يوصي بكتاب لذلك الشيخ. مثل ماذا؟ مثل كتاب سليم بن قيس الهلالي. سليم بن قيس عند وفاته أوصى لأبان أن يروي ذلك الكتاب. عندنا كثير من الكتب من هذا النوع. حكمه ماذا؟ العلماء قسم منهم قال أن الموصى له يجوز له أن يروي هذا الكتاب، لأن هذا من باب المناولة المقرونة بالإجازة، يقول هذا كتابي يرويه فلان، يعني ناوله الكتاب وأجازه برواية الكتاب. البعض ناقش في قضية الإذن، يقول ممكن هذا الكتاب لعله مثلا حصل فيه شيء، حصل فيه تحريف تبديل، لعل هذه فرصة لذاك أن يغير أن يبدل، فوقع كلام فيها. لكن الرأي المشهور أنه لا مانع، خصوصا إذا كان الموصى له ثقة، لا مانع من أن يروي ما أوصي به. نعم البعض قال لا فرق بين الوصية وبين الطريقة السابقة وهي الإعلام. نعم هو ظاهر الأمر أنها لا فرق بينها، لكن على كل حال بهذا التقريب تكون حجة إذا أوصي لشخص بكتاب أو أعلم بالصورة التي ذكرناها وبالتقريب التي ذكرناه يكون حجة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.